شكرا يا دكتورة، بارك الله فيك، لا يعطيك الخير. ماشي مشكل، وانا عرفت باللي السبت والحد تكونوا ما تخدموش. المهم شكرا بارك الله فيك، لا درت به مزيان مزيان، لا يعطيكم الصحة. هذه واحد 2 جور ولا 3 جور غادي نتصل بك باش تسيفطي لي واحد الكوموند اخر ان شاء الله. شكرا بزاف.